الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، ولا زلنا في ذكر الستة من الأركان. وذكرنا في درسنا السابق رعاكم الله الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. فذكرنا حقيقة الإيمان بمجمل الرسل، وبما أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الحق، سيد الخلق، حبيب الحق صلوات ربي وسلامه عليه، هو خاتم النبيين، وبما أننا من أمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نتوسع في شرحنا لحقيقة الإيمان به فداه أبي وأمي. وذلك لسببين: السبب الأول أن الإيمان به فداه أبي وأمي إنما هو الركن الرابع من أركان الإيمان، وكذا فإنه فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو الشطر الثاني من عبارة التوحيد. فلن تحقق لا إله إلا الله إلا إذا حققت وأن محمدا رسول الله، إلا إذا حققت توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولهديه فداه أبي وأمي. فلا بد من معرفته فداه أبي وأمي، فإنه صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب شيبة الحمد بن هاشم عمرو بن عبد مناف مغيرة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان. فنسبه صلى الله عليه وسلم يرجع إلى عدنان، وعدنان يرجع نسبه إلى الذبيح إسماعيل الحليم ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وكذا فإن إبراهيم ينتمي إلى سام، وسام ابن نوح عليه السلام، وهو أبو العرب قاطبة. فاعلم رعاك الله بأنه نبي رسول كريم، ابن نبي ابن نبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا، وأكرمهم حسبا، وأعلاهم كعبا، وأشرفهم أصلا، وأطيبهم فرعا. يقول مسلم ابن الحجاج رحمه الله، يقول: حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن عن الوليد قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وكذلك يروي لنا الترمذي عن العباس بن عبد المطلب يقول: قلت يا رسول الله، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي رواية أخرى قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. هذا هو نسب الحبيب المصطفى، فداه أبي وأمي. وأما مولده فداه أبي وأمي، فكان مولده عام الفيل فيما جاء من الآثار والدليل. فعن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان بن عفان ابن أشيم: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. انظر إلى هذا الأدب الرفيع، لم يستطع أن يقول عندما سأله: أنت أكبر أم رسول الله؟ لم يجرؤ ولم يستطع أن يقول: أنا أكبر من رسول الله، بل قال: رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. هكذا يكون الأدب مع حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أكمل وقال: ورأيت خدق الفيل أخضر محيلا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وكانت ولادته الشريفة في مكة المطهرة. إذن ولد حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه عام الفيل. ثم وبعد 40 عام بدأ الوحي من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. انتبه رعاك الله حتى تعرف حبيبك رسول الله، انتبه إلى هذه الأوصاف. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. بعثه الله على رأس 40 سنة. إذن لما أصبح عمره فداه أبي وأمي 40 سنة بعثه الله وبدأ الوحي، فأقام بمكة 10 سنين. فكيف بدأ الوحي؟ ذكر لنا البخاري رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. ركز رعاك الله، فمن الإيمان بالله كما بينا في دروسنا السابقة أن تؤمن بالله وبملائكته وبرسله، والإيمان بالملائكة وبالرسل يتضمن الإيمان بالوحي. لذلك ركز في هذا الحديث العظيم الذي ذكره البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها،

وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى أن قال تعالى: والرجز فاهجر. وكذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأنه أيضا قد جاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس رضي الله عنه: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه أي جمعه لك بصدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جاءه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. هذا فيما ذكره البخاري رحمه الله. وكذلك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وكان أكثر ما يتمثل بدحية الكلبي، هكذا كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في الآثار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فداه أبي وأمي أخبرنا كيف كان يوحى إليه. وبعد أن تلقى الوحي من ربه بدأ دعوته فداه أبي وأمي، دعا إلى سبيل ربه، ألا وهو دين الإسلام، دين الاستسلام والخضوع والذل والانكسار لله الواحد القهار، دين الإبراهيمية الحنيفية. دعا إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يكفر بكل من سواه، وأن الله لن يقبل سبحانه جل في علاه من أحد دينا غير هذا الدين الذي دعا إليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. دعا إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض والشرائع، قائلا رب العزة أيها الناس، قائلا على النبي صلى الله عليه وسلم، قائلا من رسالة رب العزة: أيها الناس اعبدوا ربا واحدا تعالى شأنه، لا تعبدوا إلا الله. هذه دعوة رسول الله، والتي كانت دعوة كل الأنبياء من قبله، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم كان يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم كانت الدعوة في أول حياته سرية، واستمرت 3 سنين كما ذكر ابن إسحاق وغيره. إذ أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزل قول الله تعالى: واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الشعراء وقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، إلى قوله تعالى: واخفض جناحك. قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي. نادى بطون قريش كلها حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وجاءت قريش كلها، فقال أبو لهب أو قبل أن يقول أبو لهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا الصدق. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ وقال لفظة قبلها: فأنزل الله سبحانه جل في علاه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وكذلك يروي لنا البخاري فيقول: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سعيد قال: أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام فقال: فداه أبي وأمي يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. قال: فاشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت حبيب الله، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا ما فعله فداه أبي وأمي أول ما أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وانظر اليوم في زمانك إلى من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويدعي الانتساب إلى هذا الدين القويم، انظروا إليهم، ملايين تتوسل بحبيب الله، ملايين تتشفع وتستغيث بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، من رافضة وقبورية وأشاعرة وغيرهم الكثير يتوسلون بالحبيب محمد ويستغيثون به. وهو الذي قال، لما قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، هو الذي قال: يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية لا أغني عنك من الله شيئا،

أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشا أنه قد أسري به وأعرج فكذبه قريش وقالوا ما هذا الكلام، فسألوه عن مواضع موجودة في بيت المقدس لم ينتبه لها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى جلى له بيت المقدس أمام عينيه، فيسألونه ويصف لهم، يسألونه ويصف لهم. هذا ما جاء عند البخاري، وكذلك جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند البخاري أيضا في نفس هذا الموضوع، قال حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك ابن صعصعة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال بينما أنا في الحطيم، أو ربما قال في الحجر، بينما أنا في الحطيم مضطجعا إذ أتاني آت، فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بأنه قدم إليه آت فشق صدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شقه من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، فأكمل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قائلا فاستخرج قلبي ثم أوتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أوتيت بداية ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار. فقال الجارود هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم، يضع خطوة عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طهر الله قلبه وجيء له بطست من ذهب مملوءة بالإيمان غسل بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أتي بالبراق، بعد ذلك صعد إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل السماء الدنيا، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وهل أرسل؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء. ففتحت السماء فإذا بآدم عليه السلام، فقال من هذا؟ قال هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وهل أرسل؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتحت وإذا بعيسى ويحيى ابنا الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلم عليهما. ثم بعد ذلك إلى السماء الثالثة وإذا بها يوسف عليه السلام فسلم عليه، ثم بعد ذلك صعد به إلى السماء الرابعة وإذا بإدريس عليه السلام فسلم عليه فداه أبي وأمي. ثم بعد ذلك صعد به إلى الخامسة، صعد به فداه أبي وأمي إلى الخامسة، وإذا بهارون وموسى عليهما السلام فسلم عليهما. ثم بعد ذلك صعد به فداه أبي وأمي إلى السادسة، فقيل لجبريل من معك؟ فقال هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أوقد أرسل؟ قال نعم. فقيل مرحبا فنعم المجيء جاء. وإذا بموسى عليه الصلاة والسلام فرد السلام على محمد صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أكمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. هذا كرم الله وعطاؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم. بكى موسى عليه السلام، قيل لما تبكي؟ قال لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة ويدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. ثم يصل السادس فداه أبي وأمي، وإذا بأبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قيل هذا أبوك فسلم عليه. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام، فقال مرحبا بالابن الصالح وبالنبي الصالح. ثم بعد ذلك يقول فداه أبي وأمي، ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقوها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا بها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات الخمس. وكان فرض الصلاة، وحتى لا أطيل عليك رعاك الله، كان فرض الصلاة أن فرض على حبيب الله 50. ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن خفف الله فجعلها 5 فرائض. وكان فداه أبي وأمي، كلما يخفف الله يأتي موسى عليه الصلاة والسلام ويقول بأن موسى عليه الصلاة والسلام قد جرب أمته فلن يطيق ولن يصبر، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتكرم ويتفضل بأن يخفف عن أمته، إلى أن خفف على 5. فجاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال موسى جربت قبلك لن يصبروا ولن يطيقوا، فصدق موسى عليه السلام. انظر الآن أخي رعاك الله، انظر، هي 5 فرائض. انظر إلى الشباب التائه انظر إلى الأمة الضائعة التي لم تصبر على الخمس. صدق موسى عليه الصلاة والسلام. والطامة الكبرى، هؤلاء قد ضيعوا الصلوات الخمس التي فرضت عند سدرة المنتهى، ثم تأتي لحى سوء وضلال ولا تكفر تارك الصلوات، تحسبه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا موسى عليه السلام ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد جربت قبلك، لن يصبروا. فقال: اطلب من ربك أن يخفف حتى الخمسة. قال موسى عليه الصلاة والسلام: اطلب من ربك أن يخفف. لكن حياء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دفعه إلى أن يقول: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما تجاوزت، أي لما تجاوز موسى عليه السلام، نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا فيما رواه مسلم، وقد اختصرته قدر المستطاع. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت ابن مالك، أي يعني أنس، سألت ابن مالك، أو عفوا سمعت مالك يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، إنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجر، فجاء ثلاثة نفر. هؤلاء الثلاثة جاءوا قاصدين النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم سأل: أيهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم. وقال الآخر: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة أعتذر يا أخو، أعتذر دقيقة. سامحوني يا أخوة، سامحونا، بارك الله فيكم. يبدو أنني لن أستطيع إكمال الدرس، لكن وصلنا رعاكم الله. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.